ممكن للأم أو الأب يصنع لابنه الصغير ما شاء من الدمى من العهن والقماش؟ إيه ممكن بدون تحريم. ما شاش ممكن ما جبنا لك مثال الخيل سليمان عليه السلام، ما أنكر. نعم.